إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد 5 دقائق بمشيئة الله تعالى نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري لما يتيسر من سورتي إبراهيم والحجر. أما الآن فإلى حضراتكم تقديما لهذا الترتيل يقدم له فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 12 من سورة إبراهيم عليه السلام إلى الآية 48 من سورة الحجر برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: وقد هدانا سبلنا، قرأ الدوري بإسكان الباء هكذا: وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا، وسكن السين من قوله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قوله تعالى: وخاب كل جبار عنيد، أمال جبار هكذا: واستفتحوا وخاب كل جبير عنيد. قوله تعالى: وما كان لي عليكم من سلطان، سكن الياء وصلا: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وأثبت الياء في أشركتموني وصلا هكذا: إني كفرت بما أشركتموني من قبل. قوله تعالى: تؤتي أكلها كل حين، سكن الكاف هكذا: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس. قوله تعالى: ما لها من قرار، قرأ الدوري بإمالة الألف بين الراءين هكذا: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرير. قوله تعالى: لا بيع فيه ولا خلال، قرأ الدوري بنصب بيع وخلال على أن لا لنفي الجنس، عاملة عمل إن هكذا: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، ولما يصل: لا بيع فيه ولا خلال، الله الذي خلق السماوات والأرض. قوله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي، فتح الياء وصلا هكذا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. قوله تعالى: وتقبل دعاء، أثبت الياء وصلا هكذا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي. قوله تعالى: يوم يأتيهم العذاب، كسر الميم وصلا: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا. قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، قرأ بكسر السين في الموضعين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، وقرأ بإمالة الراء هكذا في أول سورة الحجر: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام.